بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك الله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من عين لا تدمع من دعوة الله استجاب لها. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي رحمة الله تعالى عليه. بعد أن أتم المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة وأركانها، سيأتي إلى أمور متعلقة بالشرائط وبالأركان، وهذه منها هيئات ومنها تفاصيل أخرى سنتعرف عليها بعونه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، قال: فصل. تجوز الصلاة على لبد. اللبد باللغة الشيء الثخين، يعني شلون مثلا احنا نقول الفجة، فجها مصوف، هذه تسمى لبد، او يعني مثلا السجادة حاليا ثخين، هذه تسمى لبد. وتجوز الصلاة على لبد يعني بين قوسين بساط سميك، اكتب قدامه، اكتب عليه بساط سميك، يعني لثخنه كأنه ثوبين، قد ما ثخين يقول يحكم كأنه ثوبين، وهكذا هذا معنى اللبد، يعني لو كانت النجاسة أسفله لا تصل إلى أعلاه، لو خليت السجادة على النجاسة تضرب الأسفل ولكن لا أعلى ما توصل، هذا اللي هذا المعنى باللبد، يعني شيء ثخين. قال: وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. سجادة الطرف مالها الأسفل مالها نجس، والأعلى طاهر تجوز الصلاة عليها، واضح هذا الحكم يبينها يعني تبيان. نعم. قال: وعلى ثوب طاهر، طبعا قياسا عليها، مثلا من يسأل مرات يقول مثلا احنا نصلي مثلا مرات يقول أصلي بالطرمة فوق السبتة تنك، يصير لو ما يصير؟ تمام، يقول لأنه الوجه اللي إذا صلي عليه طاهر طاهر خلص جازة الصلاة، واضح إن شاء الله. نعم. قال: وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. مضرب يعني مخيط، يعني بين قوسين ثوب تستطيع أن تشقه نصفين، يعني في بعض الكتب كما في الدر المختار يقول بعد رخص أكبر من هذا، يقول ثوب يستر العورة ولا تراه، يعني نقدر نشقه إلى إلى إلى نصفين. قل هذا أيضا يعني ولكن تصلي عليه، مو محمول مو ملبوس، المحمول والملبوس له حكم آخر كما قلنا، بالمغلظة قدر الدرهم، بالمخففة قدر ربع الثوب، أما هذا تصلي عليه فقط. قال: ثوب طاهر وبطانته نجسة، هذا أيضا يعني تجوز الصلاة عليه. وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح، يعني إذا تصلي على سجادة أو على غطوة أو على بطانية، وهذه البطانية المكان اللي إذا تصلي عليه طاهر ولكن الأطراف ماله أو الطرف الآخر نجس، أنت من تسجد ومن تركع هاي تجي وياك البطانية تتحرك وياك. قال: حتى إذا تحركت النجاسة، لأن قول آخر يعني غير معتمد في المذهب يقول إذا تحركت النجاسة بحركته تبطل، لا هنا يقول وإن تحركت النجاسة بحركته، وهذا القول الصحيح في المذهب، واضح. أهم شيء قلنا أنه الأعظم السبعة طهارتها موجودة. نعم. لأن هذا ليش اكتب عليه، اكتب هذا لأنه ليس ملبوسا ولا محمولا، أنا الحركة ما راح تضرني لأنه هذا لا لابس آني ولا حاملة، واضح إن شاء الله. نعم. ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه، شوف هنا مثلا لابس عمامة، يعني هاي مثل احنا نقول العمامة هاي اللف مال العلماء. سابقا كانت العمائم يعني شلون مال اهل السودان، شلون مال عمامة كبيرة قماش هواية، شلون حاليا العلماء يلبسون هاي العمائم مالهم هاي المسبعة كذا، هاي يكون القماش طويل. قل فإن تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه، فل الكور ماله وقطه. قال وأبقى الطاهر على رأسه، المكان اللي بيه نجاسة وقع عليه دم اللي كذا سوى لفله وقطه، بس بقى إيش بيه؟ بقى متصل بالعمامة. وياي بس انتبهوا وياي، بقى متصل بالعمامة. هنا قال الطاهر بقى والنجس ذب. قال ولم يتحرك، هذا الشرط، ولم يتحرك جرجوا خط، ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. استمناه هو مثلا طرف العمامة صارت النجاسة كمثال، وفل الكور ماله فد مثلتين أو ثلاثة وذبح على صفحة. لما يتحرك يركع ويسجد وحركات الصلاة الطرف هذا النجس ما يتحرك بحركته تجوز الصلاة، أما إذا يتحرك بحركته هنا تبطل. واضح ليش حيكون؟ حيكون محمول. واضح قلنا الملبوس والمحمول تبطل به. قال ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته، وإن تحرك لا تجوز. فهمناها إن شاء الله؟ نعم. وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه. هذا منه فاقد، يعني مثلا نضرب مثال، مثلا مسجون، نسأل الله أن يفرج عن المساجين المظلومين، اللهم آمين يا رب. مسجون وثوبه نجس وما عنده اللي يزيل به النجاسة ماله، لاكو ماي لاكو مائع لا، هذا شي يسوي هالحالة؟ قال يصلي مع النجاسة، يصلي بالثوب النجس. قال وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها. زين ورا ما طلع من السجن، ورا ما مثلا لقى ينظف هدومه يعيد الصلاة؟ لا، لا إعادة عليه. شوف هاي الرخصة، لأن سبحان الله قل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهنا يصلي معها، قال لأن الميسورة صلاة ميسورة نقدر، يعني لا يترك بالمعسور، فقد طهارة النجاسة هنا معسورة ماذا يقدر، والصلاة ميسورة موجودة فايش يسوي؟ كذلك مثلا عندنا ينتقل من الطهارة الحقيقية إلى الطهارة الحكمية، وكما ذكرنا في باب التيمم هو مسجون وخلف القضبان، ولكن وراء القضبان وراء الباب أكو مي بس ما يقدر يوصل له، شو يسوي؟ يتيمم. تمام. أو مثلا يريد يصلي هو مقيد زنجل شتة فيده ورجله، هذا حتى تيمم ما راح يقدر يتيمم، شو يسوي بالحالة؟ يصلي بلا تيمم، يؤمر بالإيمان يركع ويسجد وهكذا. فالميسور لا يترك بالمعسور. نعم. هذا في متعلقات الشروط. سيأتي إلى مسألة مهمة جدا أيضا من متعلقات الشروط، وهنا سيفصله تفاصيل كثيرة جزاه الله خير، وهي مسائل تتعلق بالعورة، وهذا موضوع جدا مهم طبعا واحد ينتبه عليه إن شاء الله. قال ولا إعادة على فاقد ما يستر عورته. يعني كذلك كنا هو بالسجين وما عنده ملابس، شو يسوي؟ يصلي عريانا، يعيد لا يعيد. نعم. هنا يذكر مسائل، يقول ولا صلاة على فاقد ما يستر عورته، بعدين يجي يبين لك أمور. قال ولو حريرا، الحرير حرام على رجال أمتي كما قال صلى الله عليه وسلم، الذهب والحرير حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. فالحرير حرام لبسه، ولكن هذا ما عنده هدوم، ما عنده، بس لقى قطعة مع الحرير يلبسها ويصلي؟ قال نعم هنا يلبسها. واضح؟ يلبسها ويصلي. كذلك مثلا حشيش، ورق مال أشجار، ورق مال يقطين، وطين يجيب طين ويطين نفسه ويصلي، وهذا يعني ليس أقل حالا من اللابسين البناطير حاليا، تمام لولا. يعني سبحان الله، يروي لنا والدي قدس الله سره عن الشيخ صفاء الدين قدس الله سره، قل كان الشيخ صفاء الدين جامع بعقوبة القديم، جامع السوق يسموه اللي قدنا وين الشعبية وبالفاروق، كان شيخ صفاء الدين لما يأم الناس يقول اللي مو يقولهم استوي للصلاة، اللي يلتفت اللي يشوفه لابس بنطلون يقول له ارجع لي ورا، انت صلاتك صلاة العاري، حكمك حكم العاري، ارجع لي ورته، ما يخليه يصلي بالسر الأول اللي لابس بنطلون. هذا ناطير قبل، ها لا إله إلا الله، قال صلى الله عليه وسلم صنفان لم أرهما من أمتي، قوم بأيديهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا الظلام ذولا، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هسه احنا النوب الرجال صاروا كاسين عارين، رجال عورة لا حول ولا قوة إلا بالله، بلاكم يا حظي، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، ريحتها ما يشتموها، وأن ريحها لا يوجد على بعد 500 عام، بعد 500 سنة لا توصل ريحتها تشتمها، وذو ريحتها ما يصلوها. يا رب عفوك ورضاك، فالواحد يدور باله ملابس، ملابس أولاده، ملابس بناته، يدور باله ينتبه. هذا ترى مو أنه الحجة الموجود، والله هذا اللي موجود بالسوق ما خيط فصل وهكذا، شغلة خطرة، يا رب عفوك ورضاك. نعم، فهنا قال ولا إعادة على فاقد ما يستر عورته، يعني إذا صلى عاريا، هذه لا إعادة إذا صلى عاريا، نكتب جواه، ولو حريرا، هنا أيضا حرير وجب عليه أن يستر عورته به، أو حشيشا، يعني حشيشا يعني مو الحشيش العودان، لا حشيش يعني أوراق الشجر، كل ما يحش من الأرض، الحشيش يعني أوراق الشجر، مو الحشيش هذا يعني عودان هي. نعم، أو طينا. نعم، قال إذن يصلي يعني يطين نفسه ويصلي. نعم، فإن وجده حيج، هنا يفصل على تفاصيل، إذا وجد ثوبا قال ولو بالإباحة، إذا وجد ثوبا ولو بالإباحة، يعني الثوب مو مالته هو عاري وما عنده، ولو بالإباحة اكتب عليه، يعني هو الثوب مو مالته ليس ملكه، وصاحب الثوب قال له يا أبا ما يخالف وخذ صلي به، هنا وجب عليه أن يأخذه، ثوب صاحبه قال له ما يخالف وخذ صلي به، وجب أن يأخذه ويستر به عورته. زين، إذا كان هذا الثوب نجس والنجاسة مالته، هنا كما سيفصل يمكن هنا، قال وربعه طاهر، شوف النجاسة مالته كاملة، يعني عفوا ثلاثة أرباع الثوب نجس، وبس ربع من عندش به طاهر، وصاحبه قال لي الله ثوب، قال لي الله زم صلي به، يلبسه ويصلي به، لو ما يلبسه يقول لو كان ربعه طاهرا وجب لبسه، لأن كما ذكرنا الصلاة بالثوب النجس الكل خير من صلاته عريانا، كيف فصلناه في دروس أخرى. فهذا شوف هنا الربع، ليش فصل لك على الربع؟ عندنا قاعدة احفظوا ليها، انتبهوا لعليها هذه، أكو مرات يعني بعض الـ الأحكام الشرعية الربع يقوم مقام الكل، الربع يقوم مقام الكل، احنا كما قلنا في دروس ماضية عندنا أمور يعني دائما الأغلب أنه نقول للأكثر حكم الكل، من فصلنا على الإيد قلنا بيها خمسة صابع، أكثرها شقد؟ ثلاثة، فللأكثر حكم الكل، مو نجي على الطواف، الطواف سبعة، أكثرها شقد؟ أربعة، إذا أديت أربعة طوافات وهكذا، فللأكثر. أما عندنا أمور الربع يقوم مقام الكل، الربع يقوم، هذا من ضمنهن، هذا اللي هو طهارة ربع الثوب تقوم مقام طهارة الثوب كاملا في هذه الحالة. كذلك مثلا عندنا مسح الرأس، مقدار ايش قد عندنا الفرض؟ ربع إذن هنا الربع قام مقام الكل. كذلك مثلا عندنا حلق الرأس بالحج، بالحج واحد حلق الربع، من حلق الربع أول تحلقت الربع قام مقام الكل. كذلك الجناية، الجناية في الحج يعني لما حلق رأسه، لما مثلا قص أظافره، لما مثلا بالصلاة كشف العورة، هذا كله أيضا الربع يقوم مقام الكل. وهكذا كشف العورة بالصلاة أيضا إذا كشف ربع العورة كأنه كعورة كلها كشفت. فهمناها إن شاء الله، هذه يعني من الأمور التي تثبت بها يعني تثبت بالربع. نعم. قال فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر، نكتب جوه الربع قام مقام الكل. أنت مرات نكتب أذكر ملاحظة مباشرة ندونها، الربع قام مقام الكل. قال لا تصح صلاته عاريا، وياه كما فصلنا ليش، لأن هنا الربع قام مقام الكل. قال وخير إن طهر أقل من ربعه، يعني إذا أقل الربع طاهر، لا هنا هو أقل الربع، احنا قلنا الربع يقوم مقام الكل، هذا أقل من الربع، يعني 90% من الثوب نجس، هنا هو مخير بين أن يلبسه ويصلي وبين يصلي عاريا. وكما قلنا والصلاة بالثوب النجس الكل خير من الصلاة عريانا. نعم. قال وصلاته في ثوب وصلاته شفيانها وصلاته في ثوب النجس الكل أحب من صلاته عريانا. شو جرجة واخط هاش قد مهمة هاي، نذكرناها في دروس ماضية بس هاي العبارة هي أنا. نعم. قال ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. هو عاري ما عنده شيء، ما عنده شيء يستر عورته، لقى شيء يعني يستر مثلا بس السوء المغلظة، بس المغلظة أو بس السوء يعني هاللي لقى، وجب عليه استعماله. لقى لباس هيك على كيف، وجب عليه استعماله، لقى وهكذا. فهمناه إن شاء الله. وصلاته في ثوب النجس الكل خير من صلاته عريانه. ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله. قال ويستر القبل والدبر، يعني أغلظ السوأتين، أغلظ العورتين، الأغلظ القبل والدبر ثم الفخذ ثم الركبة. فصلنا هكذا القبل والدبر ثم الفخذ ثم الركبة، هكذا تفصيل العورة عندنا. يعني من يعني الطفل أول ما ينولد ما عنده عورة، ما تسمى عورة، ولكن يعني هستوا أول أيام كذا شي يكون عاديين القبل والدبر، ثم بعدين شوي يكبر شي يصير الفخذ ثم الركبة. مو هسه هو ايش كبر ايش قده ولابس الملابس مطلع ركبته ولا مطلع فخذ، هذا ما يصير. عورة سوءة، وسميت سوءة يعني قال لأنك يعني يسوءك النظر لها، يسوءك أن ينظر غيرك لها وهكذا. نعم. قال الله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. اللهم يا رب لبسنا لباس التقوى يا أرحم الراحمين. قال ويستر القبل والدبر، فإن لم يستر إلا أحدهما. زين، إذا الثوب اللي لقى أو الشيء الذي لقى ما يستر بس واحدة منه، لو القبل لو الدبر، شو يسوي بهالحالة؟ قيل، شوف هنا، قيل يستر الدبر وقيل يستر القبل. هذا من قال بستر الدبر قالوا لأن القبل مستور بما بين الفخذين، القبل مستور بما بين الفخذين فلذلك يستر الدبر. ومن قال بستر القبل قالوا لأن الدبر مستور بالجلوس أما القبل فلا. كل واحد له تعليله في هذه المسألة. نعم. قال وندب صلاة العاري، شوف هاي مهسة مسألة مهمة جدا، كيفية صلاة العاري، كيف يصلي العاري؟ يعني عندنا أربع صور لصلاة العاري. الصورة الأولى قال ندب صلاة العاري جالسا بالإيماء. هذه الصورة الأولى وهي أفضل الصور، أفضل صورة لصلاة العاري أن يكون جالسا مادا رجليه حول على إلى القبلة يعني، ويعني يركع ويسجد بالإيماء يومئ برأسه، هذه أفضل صورة لصلاة العاري. قال مادا رجليه نحو القبلة، هذه إذا نكتب عليها الواحد، هذه الصورة الأولى حتى تكون واضحة عندك. الصورة الثانية فإن صلى قائما بالإيماء، الصورة الثانية يكون قائما ساترا لقبله وكذا ويصلي بالإيماء، هو واقف يصلي مومئا، هذه الصورة الثانية. قال أو بالركوع والسجود صحة، يعني هاي بالركوع والسجود يعني جالسا، جالسا ولكنه يركع ويسجد. نعم تقول صحة الصلاة. يقول أكو عندنا صورة رابعة، احنا قلنا أربع صور، الصورة الرابعة أن يصلي قائما بالركوع والسجود، وهذه أكثر قبحا وأكثر فحشا. الصورة الرابعة أن يصلي قائما راكعا وساجدا، فأفضل صور المصلي عاريا أن يكون مصليا جالسا مادا رجليه حول القبلة ويصلي بالإيماء. نعم سيأتي إلى تفصيل العورة، وكما قلنا هذا موضوع مهم جدا الواحد يتنبه له يعني. قال وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة، طبعا والواو هنا بمعنى إلى، ما بين السرة إلى منتهى الركبة. الواو هنا بمعنى إلى. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الركبة من العورة، الركبة من العورة، هذه مسألة مهمة جدا ترى كثير من الناس من يجهلوها يعني. نعم طبعا العورة ولو أمام أولادك ولو في بيتك، ربما واحد بالشارع ما يعني ساتر العورة، ولكن ببيته ربما ينسى الأمر هذا، وإذا بملابس الداخلية ما يجوز، حتى أمام أولادك ما يجوز، العورة عورة لا تختلف أبدا، العورة عورة. نعم يعني كذلك مثلا بمسبح حمام، أنت رايح الحمام سوق، وإذا تقول لا هو حمام يعني تلعب طوبة، العورة عورة، العورة عورة ما تتغير، هي هي لا تلعب طوبة تلبس الشورت ما الشورت ماكو حكي، العورة تبقى عورة، طلعت الركبة طلع الفخذ أتمت أخرجت العورة، واضح إن شاء الله. بالمسبح بالمسابح ما مسابح كذلك، تسبح بشاط ما بشاط كذلك، العورة تبقى عورة، واضحة مسألة جدا مهمة الواحد يتنبه لها. نعم نعم قال عورة الرجل ما بين السرة ومنتهى، طبعا عورة الرجل هذه عموما، عورة المرأة إلى المرأة، انتبه هنا عورة المرأة إلى المرأة، يعني ما الذي يباح للمرأة أن تنظر إلى امرأة مثلها كعورة الرجل، أيضا من سرتها إلى ركبتها عورة مغلظة، عورة مغلظة محرمة، واضحة عورة المرأة للمرأة وهكذا. نعم وطبعا المرأة سنتي إلى تفصيلها إن شاء الله، يعني ما يباح لها يعني فقط الوجه واليدين والقدمين على اختلاف في الأمر. كثير من الناس يتهاون بمسائل العورة مثلا بالأفراح بالأعراس بالحفلات، يقول لها هي حفلة وهي يعني احتفال وفرحانين، العورة تبقى عورة ما تتغير لا بأفراح ولا بأتراح، العورة عورة، واضح شو هاي مسألة جدا مهمة الواحد يتنبه لها يعني. نعم قال وعورة الرجل ما بين سرته ومنتهى الركبة. نعم طبعا هنا مسألة العورة يعني حتى المريض، المريض حتى الشايب التعبان، حتى هذا يعني نستر عورته، ربما المريض خطيه من كثر الألم من كذا يعني ما منتبه للعورة أو بزعان ما له خلق، أنت تجي تستر عورته. حتى الميت، حتى الميت من تغسل الميت كذا لا تخلي عورته تظهر، دور بالك من السرة إلى الركبة هذه تبقى عورة. واضح إن شاء الله؟ يعني حب لأخيك ما تحبه لنفسك، أنت تحب واحد يشوفك وأنت مكشف. كذلك مثلا عندنا مسألة وإن كانت استطرادا، يعني الميت أو المريض مع الأسف انتشرت عندنا يعني عادة سيئة، وهي تصوير المريض بالمستشفى أو تصوير الميت. هذا ما يصير، ما يجوز. يعني من السنة الأمور المكروهة المكروهة ما يصير. يقول لا تنظر إلى من يأكل طعاما، واحد دا يأكل ما يصير يدحج عليه. ليش؟ لأن هذا حيفتح حلقة وحيخلقمه وحيقوم يلوك بيها، هذا لما نشوفه بهالمنظر هذا راح يسوءه تمام، حيضوج. ذاك مرات احتفالات كذا ما يجيبون كاميرا بوجهك حتى لقمة ما تطب بعد، صار ولا تتأذى. فكيف يصورك وانت المغذي ولا الصوندة مال تنفس مو تمام لولا يعني لا إله إلا الله. لو مثلا يصوروه هو ميت، لو يصوروه هو مقتول، يا ساتر يا ربي. هذا أمور ترى قبيحة جدا، يعني الواحد يعني يجب أن يتنبه لها. نعم. قال وتزيد عليه الأمة، أي تزيد على الرجل، البطن والظهر. عورة الأمة كعورة الرجل مع بطنها وظهرها. طبعا هنا مسألة، حاليا ما عندنا إماء الحمد لله، ولكن أريد أبين في المسألة مثلا مسألة يعني ما ليس بعورة لا يعني إباحة النظر له. لو كان هناك إماء وإيدها مو عورة، المعنى أنه إباحة النظر إلى يدها أو شعرها ليس بعورة، المعنى إباحة النظر؟ لا، وياي أفرق بين عورة وبين إباحة النظر. يعني هسه مثلا النساء وجهها ليس بعورة، يعني يباح للنظر؟ لا، النظر الأولى لك والثانية عليك، فإن لك الأولى وليس لك الثانية. طيب في نص الحديث يعني يقول كم في، حتى مثلا العلماء يقولون مثلا إذا كانت مخمرة يعني شو اسمه لابسة بوشي، قولوا بس عيونها طالعة، يصير دحج على عينها أيضا حرام؟ حرام. قل كم في المحاجر من خناجر، وهكذا. فما ليس كل ما يظهر معناه شنو؟ إباحة النظر له. هذا مسألة أيضا مهمة. نعم. قال وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها. طبعا قدميها روايتين عندنا، رواية بالعورة ورواية بعدم العورة، وعندنا أيضا تفاصيل في هذه المسألة. منهم من جعل يعني عدم العورة في الصلاة فقط، أما في غير الصلاة عورة، أما المعتمد في المذهب لا، فهي قدميها ليستا بعورة. نعم. يقول وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة، كما فصلنا قبل قليل، قلنا الربع يقوم مقام الكل. هنا الكشف طبعا اكتب لي عليه، هنا الكتاب هو بما أنه مختصر إن شاء الله حيفصل أيضا في المبطلات. الكشف إن دام ركنا كاملا، إن دام ركنا كاملا، أنت تصلي وانكشفت العورة، انكشف شقد من عندها؟ ربع. إن دام الكشف ركنا كاملا، إن دام الكشف ركنا كاملا، تصلي وظهر ربع العورة. امرأة مثلا تصلي وطلع حجابها، وإذا طلعت ركبتها عورة. إذا دام هذا الكشف ركن كامل فسدت الصلاة. واضح؟ كشفت يديها، كشفت رجلها، وهكذا. فهمناها إن شاء الله. الربع يقوم مقام الكل هنا. قال وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. قال هنا مسألة، قال ولو تفرق الانكشاف، يعني مثلا طلع شوية من ركبتها وشوية من رجلها وشوية من يدها، ها هذن اللي إذا انجمع عن كلهم صار الربع أيضا بطلت به الصلاة. قال ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة، وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منع، أي منع صحة الصلاة. وإلا فلا، يعني إذا كان أقل من ذلك ولكن مع الكراهة تكون مكروهة. ليش؟ لأن انكشف بعض العورة. انتهينا من مسائل العورة، بس اللي عنده سؤال حول العورة نأخذ في السؤالين ثلاثة حتى نفصل إن شاء الله في مسائل أخرى. نعم. بعد أفضل هذا، ولكن يشترط؟ لا، عندنا لا يشترط، ما يأثر. وبدي أقول لك القدمين ليس بعورة، الوجه والكفين والقدمين ليس بعورة، هاي في الصلاة. أما في خارج الصلاة، حتى العلماء بعضهم من فصل قال خارج الصلاة، قلنا خارج الصلاة تختلف، خارج الصلاة بعض العلماء فصل قال إلى المرفق ليس بعورة، خارج الصلاة، خارج الصلاة إلى المرفق. يعني مرات مثلا مرة خطيئة مشلها وددت خسل الماعين ولا كذا، هذا ليس بعورة، لا يعتبر عورة. كذلك مقدار الناصية لا يعتبر عورة. مرات الحجاب مالها شوي ينكشف كذا، قال هذا أيضا خارج الصلاة، ها مو بالصلاة، داخل الصلاة عورة. واضحة؟ أما بالرجال نعم، هي الأولى أن تستر نفسها، ولكن لو نظر لها، أنت طبيت ومثلا زوجة أخوك أودى تغسل الماعين ومشلها إيدها لهنا، وأنت بالغلط طبيت ونظرت إلى هذه المنطقة، أثمت أو أثمت؟ قالوا لا، خارج الصلاة لا، أما بالصلاة تأثم. افتهمناها ولا لا؟ نعم. هاي مسألة نعم عفوا. صوت المرأة نعم فتنة، صوت المرأة فتنة. ليش؟ لأن الله تعالى قال ولا تخضعن بالقول، إذن أذن بالقول، ولكن اللي شنو الخضوع بالقول؟ قال فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني لما حتى الوارث قدس الله سره يقول لما تدق الباب يقول المرأة لا تجاوب بصوت رقيق، جاوب بخشونة بهمة، منه يعني عيط أي فلان هنا طالع كلمة وحدة لا تظل تأخذ وتطي. كذلك أنت من تدق الباب، من تدق الباب اولا لا تصير بوجه الباب، لان ربما باب مفتوحه، ربما مره ما لابسه حجاب كذا، هاي وحده. اثنين اقف جانبا ولكن لا تبعد لي غاد حتى لا تخليها تصيح، لا تخليها صوتها يطلع، ابقى جانب صف الباب بس منها، بس يقولون منو، لا تقول اني ومن انت وما ادري، لا تطول الكلام، بس قالت منو، السلام عليكم فلان موجود طالع، قولوا له فلان جاء في مال الله، لا تخليهم يحجون. وكذلك المرأة لا تحكي، يعني ما لا تظل أنه وكذا وراح يجي ولا تفضل وما أدري شنو، وهو يقعد مثل رجع، ها شو وقت يرجع، زين شو وقت تلقى، زين ما دام مرة تحكي وياك اقطع الكلام أبدا، ممنوع. والمرأة كذلك لازم أن شنو، قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نعم إن شاء الله. نعم العفو. هذا يعني عادة عند المسلمين، عند الإنسان عموما، الأمل أنها لها أعمال خاصة، أعمالها الخدمة وأعمالها الكذا وأعمالها الكذا، فلذلك عورتها يعني مثلا تطلع إيدها، لأن هي 24 ساعة مشلها، إذا شغل وما شغل وكذا، شعرها يخرج مثلا وهكذا، مثلا رجلها لأن هي هتروح تجيب مي من النهر وتجي وكذا، ما ما ما نطالبها أنه للشعب، وإذا الدنيا باردة وهكذا. فهذا من هذا الباب. أما حاليا ما يفعل النسوان بالشوارع أنه يخرج أنها تريد إلا تطلع شعرها، إلا تطلع يا بتدين صين أمم، والله مسويش حرة، مسويش عفيفة وباركة، إيديش لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم العفو. يعني النظر يشكون من ناحية للرجل، من ناحية من ناحية ما يضر، من ناحية ما يضر، ولكن دائما مسألة اللباس القصير اللي جو الدشداشة خليه يكون فوق الركبة، لا تخلي جو الركبة، احرص على أنه تلبسها فوق الركبة حتى يكون ساتر إذا بالصلاة إذا بغير الصلاة إذا كذا، حتى لا تكشف العورة. كذلك عندنا مسألة ذكرني بها يعني أبو بكر جزاه الله خير، مسألة أكو ناس يصلون ويعني شو اسمه هذا الكمر الذي يسموه يعني هو ملابسه ضيجة، فمن يسجد أو يركع يخرج أسفل ظهره، هذا بطلت صلاته، لأن هذا طيلة ركوعه هو العورة ظاهرة، صلاته بطلت. بطلت ترى شغلة خطرة جدا، بطلت صلاته. يعني واحد لازم يتنبه لهالمسائل، يعني يا رب عفوك ورضاك. اي نعم شيخ، الثياب الشفافة يعني بالصيف مثلا اي بين الجسد هذه ايضا هي حكم. اي نعم اي نعم، يعني الكراهة موجودة، يعني الحرمة يعني الثوب لابد أن يكون ساترا للعورة، ستر العورة. هذا ستر العورة شلون يكون؟ أنه أستر الستر شنو؟ يعني الحجب، لابد أن أحجب الجن إذا هو محاجبها، أو مثلا حاجب العورة ثوب ثخين ولكن الثوب مجسد يعني على الجسد على الإيد إيهيشي، هو على قد الإيد إيهيش لازق، هذا أيضا مو ثوب. لذلك وصفه صلى الله عليه وسلم نصا قال كاسيات، هي إن لابسات ولكن حقيقة مصلخات، حقيقة عاريات. يصح أكو ثوب بس الثوب هذا مو ستر، يعني الثوب هذا فضيحة مو ستر. وهكذا للرجال كذلك، يعني لاحظ مع الأسف ملابس الشباب ولا كذا، ترى أمور يعني ما ترضى رب العالمين ما يرحم. وهكذا يعني حتى حرمة النظر له، حرمة انتبه له وياي، حرمة النظر له لابس بنطلون ولكن البنطلون محزق ملزق عليه، هذا حرام انظر، حرام انظر له، هذا عاري، هذا عاري. قلت لك بناطير ما ستينات والخمسينات والسبعينات، شيخ صفاء الدين شاي رجعهم لي ورا رحمة على والديك، بناطير هسه شو يسوي بيهم؟ ترى شغلة يعني هذه شغلة جدا خطرة. اي نعم العفو. اي يعني تشوف ربع العضو مثلا ربع شعرها طلع، يعني سجدت مثلا وحجابها وقع، اذا رجعته مدام عضو، مدام عضو ايش اسمه ركن كامل، اما ما رجعته وقع وعافته ودام ركن كامل العوره مكشوفه بطلت الصلاه، اما اذا رجع قبل ماكو اشكال. هذا ليش خليتك هالقيد؟ قلت لك كتبه وان شاء الله حيجينا ان شاء الله بالمبطلات، ولكن اذا رجع قبل ماكو اشكال. نعم يا رب عفوك، يصلي بالايماء، يصلي بالايماء لا تسقط الصلاه، قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور، يقدر يصلي بالايماء يقدر يصلي بالايماء زين، ما يقدر يتوجه للقبلة يتوجه لأي جهة إن شاء الله، وسنأتي إلى تفاصيلها إن شاء الله. نعم بعد نعم عورة، عورة داخل الصلاة ولا خارج الصلاة؟ عورة. المرأة قلنا وجهها وكفيها وقدميها فقط، فقط ها هي. نعم حتى لا مع عيالها تختلف، مع عيالها الشعر ليس بعورة. خوش سؤال جزاك الله خير، مع رجلها مع ابنها مع ابوها مع اخوها، يعني مع اللي حرام تتزوجهم، مع الزوج يعني، مع ذولا فقط، يعني مو مثلا بيت عيالها، يسمون عيالها مو يسمون ايه بيت، يعني مثلا مره من الزوجه اخو زوجها، اخو زوجها مثل الزلمه بالشارع نفس الحكم، أخو زوجها حالة حال زلمة بالشارع لا تعرفه ولا يعرفها أجنبي عنها، فأمامها لازم هي حجابها كامل وسترها كامل، يعني مو أنهم بيتها، لا لا لا لا، أخو زوجها غريب. أما أبو زوجها لا، أبو زوجها محرم عليها، واضح إن شاء الله. فهنا أمامهم يعني يجوز أنه يجوز أن تخرج يدها إلى هنا إلى المرفق، وكذلك الشعر، واضح الشعر والرقبة، وكذلك أمام الأطفال الطفل أنه ما محترم أيضا هذا جائز فقط لا أكثر، واضح إن شاء الله الواحد ينتبه على هالمسائل. نعم هو هاي المشكلة، هو هاي المشكلة، هي هاي المشكلة. هو هذا يعني حيقدر يسجد براحة؟ يقدر يسجد براحة هو ذا كل كذا وعدل هدومه كل انت تلبس هدوم واسعة يا حظي ما تقولش بلاك مو ما تقدر ما تسك اذا فوقها البس سترة البس فوقها هني لك حتى يغطي على اذا خرجت عورة ولا ما خرجت عورة. هذه مسائل واحد يتبه ليش نفتحنا الاسئلة هواية، لان هاي مسألة مهمة ما العورة حتى ان شاء الله نخلص يعني نطلع من هذا الموضوع. نعم من هي اخت الزوجة محرمة مثل كل مرة بالشارع؟ لا لا لا مثل كل مرة بالشارع، يعني اذا مرته ماتت او اطلقت يصير يتزوجها طبيعي جدا. هذه يسموه المحرمات على التأقيت، اخت الزوجة خالتها عمتها هذن محرمات على التأقيت، حالها حال المتزوجة زلمة ثاني. هاي المرة متزوجة هالزلمة هذه حالها حال اخت زوجتك، هذه همين محرمة عليك هسه ما تقدر تتزوجها الا تتطلق لو يموت رجلها يلا تتزوجها. كذلك اخت زوجتك ما تقدر تتزوجها الا لو تموت مرتك لو تتطلق. فهذه المرأة المتزوجة المشغولة بحق الغير واخت زوجتك نفس الحكم نفس الشيء. واضحت الصورة؟ يعني مو من حالك طبعا مهمة جدا لكثير من الناس يتهاونون بها أن أخت الزوجة لا هي خالة الجهال وأخت الزوجة وإذا شقوا وضحكوا وكهكهوا مهما هذا ما يجوز حرام حرام حرام شرع هذا دين هذا دين. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم هالموضوع كذا فقال رسول الله أرأيت الحمو زي الحمو أنه يعني وحدة مثلا من الزوجة وأخرج لها مثلا إذا ضحكوا وياها ولا يسولفوا وياها ولا يطلب بيت قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. كذلك هنايا هذه أخت الزوجة الموت. ليش؟ تدري ليش؟ لأنه ما يعني من طبل البيت ولا تطلع ولا أخو يعني أخو الزوج لما يطبل البيت ويطلع ما حد يشك ما يكون ريبة، فلذلك يكون ما تخلي الشيطان أقوى. فهذا من باب أولى يتحرج عنه، معناها من باب أولى يتحرج عن هذا. ليش؟ لأن هذا شوي شغلته تكون أخطر. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم ثواني بدي أزحم عليك بس وأنا ما حافظ إن زي هاي التسمية جنة ولا زوجة ابنك جائز جائز، ولكن الأولى مسألة شوف مسألة التقبيل. أبو الزوج محرم عليها بمجرد تزوجت ابنه صار أبوه محرم عليها، أبوه صار أبوها. أما مسألة التقبيل هاي مهمة جدا جزاك الله خير. مسألة التقبيل هذه تترك، مهمة جدا انتبه عليها. يعني حتى التقبيل بين الإخوان يعني أخ وأخته مثلا بالعيد ما العيد أيامكم سعيدة ويبوسها منا ومنا لا، كذلك الخالة كذلك العمة كذلك حتى البنت لما يعني تبلغ من من من صار عمره 15 سنة وفوق أو لما جتها العادة خلاص بعد ماكو بوس من الجبنة من شو اسمه الجبهة من الجبين ماكو ممنوع. وين تبوسها العادة؟ بوسها من رأسها من يافوخة رأسها ألزمها من رأسها وبوسها قبلها من الرأس. مو هي مثلا تقبل إيدك هي مو من الوجه تجنبه، لا تجعلوا للشيطان عليكم أي سبيل. هذه الشغلة واحد ينتبه لها يعني واضح إن شاء الله. هذه مهمة جدا يعني إحنا لا بل تطوروا أكثر من هاي أنه لا هذه ابن خالتها وهذا ابن عمتها وهذا ماكو ما بل حتى شرعا تبهول على مسألة قالوا حتى الأم والأخت والعمة والخالة محرمات محرمات. قالوا لو كانت شابة يحرم تقبيلها يحرمها. ليش؟ لأن ربما يدخل خلاص اقطع انتهت. واضح هذه مسائل جدا مهمة وجدا حرجة الواحد يتنبه لها يعني خطرة. نعم العفو بس ثواني. نعم شيخين الحمو الموت يعني تتبع العرب الحمو على أبو الزوج لا لا لا لا لا لا أخو الزوجة مو أخو الزوج مو أبو الزوج لا أبو الزوج، لا أبو الزوج محرم عليها، ولكن أخو الزوج هذا اللي مقصود. نعم. أولاد الحرم محرمين إذا هم صغار، حالهم حال صغار من كبرى وخلص محرمين، يعني إذا متت أنت أو طلقت يحق لهم يتزوجوها. واضح؟ نفس الحكم، نفس الحكم، اي نفس الحكم، يعني اذا هم صغار اي من كبرى وخلص لازم ماكو ممنوع وهكذا. فهمناها ان شاء الله. اي نعم، هاي مسائل جدا مهمه واحد يتنبه له. اي نعم نعم نعم، بالطواف سنجي ان شاء الله، بالحج ان شاء الله ناخذ بتفاصيله بعونه تعالى اذا الله طانع عمر الان. ثواني هاي ان شاء الله في العجائز. اي حتى العلماء سبحان الله، مسألة العجائز يعني الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه عاش بالعراق ودرس على إيد شيخنا الشيخ محمد بن الحسن الشيباني وتلقى الفقه عليه. فشيخ محمد بن الحسن الشيباني تلميذ سيد أبو حنيفة الإمام محمد شيخ الإمام الشافعي، والإمام الشافعي يعني كتب الفقه الجديد وين؟ هنا، العفو القديم في العراق. شاف العجائز كلها على تعال دحبك ما تعال دحبك، ما وين تعوفك العجوز؟ والله عرف ولا ما عرف؟ تمام لولا اذا تمام لولا هذه تقبيل الغير مشتهى، هذا لا يعني حتى مس الغير مشتهى هذا لا يدخل بهذا الباب. يعني هذا الحكم طبعا على حسب العرف، يعني الامام الشافعي لما راح لمصر لا تغير الفقه غيره. اي نعم قال لا، ولكن هنا قال لا بالاباحه، قال إباحة لأنه ما سبحان الله هو عجائز هيش بتعلم ما تعلم. هاي مو سالفة مو جديدة، هاي من زمان سبحان الله. أي فهذه يعني لا يضر. واضح إن شاء الله. نعم. إعانة الزوجة في دار أمها وياك، زوجة يعني زوجتك فيها وياك محرمة عليك. أم الزوجة بمثابة الأم، أم الزوجة بمثابة الأم، بما أنك عقدت على البنت حرمت عليك أمها بمجرد العقد، بس عقدت على بنية الأم صارت حرام. إيه مثابة أمك محرم عليك، مثابة أمك مثابة أختك وهكذا، يعني محرم من المحرمات، من المحرمات ينعم تعينها كذا ماكو إشكال، حتى مثلا تفرع أمامك ماكو إشكال. واضح إن شاء الله. ينعم. بعد الأب مريض من يداري؟ إجاز مرت ابنها مثابة أبوها، مثابة أبوها أي مثابة أبوها، ولكن واحد مرات بهيش أمور مثلا ابتلية وإلا مثلا حاجتين وماكو رجل إلا مرة، هذا يعني يقضي له حاجته، ولكن شنو يتورع يتحرج يعني دائما على قدر الحاجة وهكذا. نعم جائز ماكو شيء إلا أبوها، مثابة أبوها قلنا محرم عليها. نعم يعني لو مات رجلها أو طلقها ما يصير تتزوج أبوه، حرام. ويعني تحريم تأبيد، عندنا فرق بين تحريم التأبيد وتحريم التأقيت، سنأخذه إن شاء الله بتفاصيله في غير كتب إن شاء الله. بعدك سؤال حول العورات. نعم. مجوز، مجوز بالقرآن بالمديح بالأذان بالتلبية ما يجوز. مو والله لا والله صوتها جميل والله خل تقرأ قرآن والله خل تمدح، تمدح بين النساء ما يخالف، تقرأ قرآن بين النساء ما يخالف، بين أهلها يعني بس راجلها أبوها أخوها المحرمين عليها أولادها جائز ماكو إشكال، ولكن يسمعها أجنبي حرام ما يجوز. مشكلة ما يجوز، حرام. الشرع شرع، الدين دين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ردنا لذلك ردا جميلة، اللهم آمين. ما يصير صوت المرأة ما يجوز، لا مديح لا، وهذا لاحظه كثيرا، يعني يطلعون مثلا قارئات مع القرآن ومسابقات بيناتهم أو مثلا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بصوت مرأة حكي هذا بالله حكي هذا ما يرهم، ما يصير، ما يرهم صوت المرأة، ما يرهم، ما ممنوع، ما ممنوع وهكذا. واضح إن شاء الله. نعم. بعد نعم. أي الأولاد صغار ما بالغين. من ابتلي فليتق الله، من ابتلي فليتق الله. كذا اقول انا لله وانا اليه راجعون. تمام لولا الرجال خلي يدرسون الرجال، النساء خلي يدرس النساء. عفوك ورضاك يا رب، عفوك ورضاك يا رب. واي امور، واي امور. انا من الناس انا ما قال هالامور هذا صار سنين سبحان الله نبعدها نبعدها كذا. نفس الشيء ربما سنة سنتين اقدر انهزم وبعدين هم نرجع هم ندرس نساء. قانون ملزم والمدري شو. وانا لله وانا اليه راجعون. اتق الله ما استطعت، اتق الله ما استطعت يا رب عفوك. اياكم اياكم والدخول على النساء. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مشكله مشكله. نعم الشيخ اذا رافع المدارس الدوار ماكو زي اوسع. البس منطرون بس البسه واسع. اي البسه واسع، البس منطرون الدواء الرسمي، البس منطرون بس البسه واسع لا تلبس ضيج. يعني مثلا البس اكبر من الحجم مالك وثم قرم هذا اللي بالجوه، مو يلبسه هو ضيج جدا. واذا واضحه ان شاء الله هذا المعنى. ما اقول لك بس لا لا البس منطرون ماكو. احنا كنا يعني بايام القاعده ما القاعده قلنا ما اقدر البس جبوع ما بقول نلبس فطر بس خاطر رباط بس البسه واسع. تمام اي الوارد قدس الله سره بالاعداد الاعداديه كليه كان يلبس مطرون، بالجيش كان يلبس بدله عسكريه، ولكن شنو البسه واسعه لا تلبسها ضيجه وهكذا. اي واضح ان شاء الله يبارك الله بي. بعد حد عنده سؤال حول الاوره؟ نعم لا بس الصلاه اللي يبطل الصلاة والوضوء القهقهة. القهقهة في الصلاة هذه التي تبطل الصلاة والوضوء. بعد نعم عيد دجداشة بدون ملابس داخلي أي صلاته صلاته صحيحة ولكنه مسيء. ليش مسيء؟ الصحابة كانوا يلبسون بس وزرة من هذا هنا ولابسها وها هي. ليش مسيء؟ مسيء لأنك خالفت العرف والعادة محكمة، والعرف مصدر من مصادر التشريع. احنا حاليا اكو واحد يطلع بالدجاجة من ملابس داخلية؟ عندك مقابلة، عندك طلعة، تطلع من ملابس داخلية بس دجاجة واحدة؟ لا شلون تقابل رب العالمين هيك؟ الصلاة صحيحة ولكن دخلتها الإساءة. فهمنا شلون؟ يعني كما ذكرنا يمكن في درس وياكم ولا بغير مكان، سيدنا أبو حنيفة كان عنده جبتان، الجبة الغالية خالها وين؟ خالها للتهجد وهكذا. أي من هذا الباب. نعم بعد أي نعم نعم يعني تتغير. نعم يمكن اعتقد الشيخ ابراهيم دكتور ابراهيم عنده كتاب الفه قبل سنوات يقول تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. تمام اي نعم فيدخل يدخل يغير الحكم الشرعي. يعني كان كذا يصبح يعني مثلا مثلا مساله العوره، هسه نرجع العوره، مساله البوشي الخمار. الخمار متقدمي الحنفيه يقولون الخمار ليس واجبا على المراه، يعني الوجه ليس بعوره. متأخري الحنفية يقولون الخمار واجب، الخمار واجب. ليش قالوا بالوجوب؟ طبعا عندنا احفظها قاعدة المالكية الحنفية والمالكية والحنابلة لا يرون عورة الوجه، يعني لا يرون وجوب الخمار إلا الشافعية. عند الشافعية الخمار واجب فقط. زي المتأخري الحنفية ليش قالوا بوجوب الخمار؟ قالوا للعرف، للعرف. العرف ساد أنه كل الأماكن أنه كلية شنو كلها لابسة بوشي، المناطق كلها كلها لابسة بوشي. فالعرف الساد تم تجي تقول وجه المرأة ليس بعورة، هذا حسوا مشكلة، حسوا طامة كبرى. إذا مرة طلعت وجهها يعني معناها يا رب عفوك ورضاك، صح لو لا؟ هذا كان العرف هكذا. فقالوا إذن شنو؟ بوجوب البوشي. ليش؟ مراعاة للعرف. وياية؟ نعم. يعني خلوة لا تختلي بها، لا تختلي بها. ما لم اختلى رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم نعم. نعم نعم. لا إله إلا الله. والله الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله ما استطعت، ذكرناه قبل قليلا. اتق الله يعني أنت بتريد شو تسوي؟ اتق الله ما استطعت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فاتق الله ما استطعت شيخي. هذا اللي يعني اللي هو يعني أمر غصبا عليك، ما شو تسوي؟ تبتعد عنه، ما تقدر تبتعد. أنت موظف بالجامعة وكذا، وهذا أمر يعني لابد أن تراقب. شلون هنا؟ اتق الله ما استطعت، يعني لا ينظر مثلا، لا يطلق نظره ولا كذا، يجعل نظره على قدر الحاجة. ويعني شلون الطبيب؟ طبيب تلقاه طبيب، وهي المسائل اللي تجي كلها مثلا نساء وما نساء وكذا، شو يسوي بهالحالة؟ وماكو غيره يعرف بهالسالفة هذه مثلا، هو الحاذق الذكي الشاطر. اتق الله ما استطعت، تمام؟ تلقى حباية طالعت لها ببطنها ولا على ايدها ولا تمام ولا لا، وهكذا. فهذا يعني مناطه التقوى، التقوى. نعم أيه، والله تعالى أعلم. بعد أحد عنده سؤال حول العورة؟ هذا موضوع العورات ترى جدا مهم. شوف قد استفادين المسائل من أحكام بهذه المسألة. نعم. نعم. الضرورة تقدر بقدرها. إذا أكو مرة خلي المرة هي اللي، ما أكو مرة خلص على قدر الضرورة. الضرورة تقدر بقدرها. أي إن شاء الله أجمعين. يا سبحان الله، يعني هاي المسائل يا مكثرها في زمننا، وبل مو بس يا مكثرها، بل الناس جعلها شغلة طبيعية. يعني لا هو دكتور، لا هو كذا، يعني اي هاي مسائل يعني الورع. هذا الورع، ورع الى دور، الى دور، الورع الى دور. يقول العرب سابقا، يقول اكو رجل جابوه لزوجته، تزوجت فجابوها عروس على الفرس، فمباشره بس نزلت من الفرس طلع خنجره ونحر الفرس. قالوا له ليش؟ قالوا حتى لا يصعد احد على الفرس وبعد دافي. الغيرة، الغيرة، هذا الغيرة من أصل الدين. يقول صلى الله عليه وسلم إن سعدا لغيور، وإني لأغير من سعد، وإن الله أغير مني ومن سعد. اللي ما عنده غيرة ما عنده دين، ما عنده غيرة ما عنده دين. الغيرة مهمة. سيدنا الرفاعي قدس الله سره يقول دخل شاف زوجته شال المراية، يقول غار عليها، فالمراية سحبها من ايدها، فانتبهت عليها فلاطفها بأبيات الشعرية، قالها غاروا عليها من أبيها وأمها ومن كل من يدنو إليها وينظروا، وأحذروا من مسك المرآة بيدها لكي لا ترى منها الذي أنا أنظر. سيدنا الإمام علي رضي الله عنه قل دخل على سيدتنا فاطمة رضي الله عنها وبيدها السواك، سواك سواك سواك، سيدتنا فاطمة ده تسوك. فمن دخل سيد الإمام علي لقى السواك بفمها، سحب السواك من فمها. الغيرة. قال فتكلم مع السواك، قال حظيت يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك؟ لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك وسواك، بس اتقرأت أقدر تغلبني. هذا الغيرة. هذا يعني سيدنا عمر رضي الله عنه نوب النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فذي يتحدث وياهم، قالهم رأيت في هذه الليلة كأني في الجنة، وإذا بقصر يعني لبنة من ياقوت ولبنة من مرجان، يعني هكذا الطابوق ماله. قال فقلت لمن هذا؟ هذا القصر لمن؟ فقالوا هذا لعمر، سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر التفت على قال وقال قيل لي هذا لعمر، فسيدنا النبي التفت عليه قال فذكرت غيرتك فمضيت، ذكرت غيرتك فمشيت. كنت تدحج على القصر مبهور بي، بس ذكرت غيرتك فعفت مشيت. فسيدنا عمر بشي قال أو عليك أغار يا رسول الله، فالغيرة إيه؟ اللهم ردنا على دينك ردا جميلا، ردنا على دينك ردا جميلا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله.